نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس راجم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جلودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان. نعوذ بالله من كل ملاعين وشر خلق الله العلي العظيم. بسم الله أمسينا وأصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسماء الحسنى كلها عائدين من الأبالسة ومن الدجاجلة ومن شر شياطينهم من الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسرن ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرأ وضرأ ومن شر إبليس رجيم طريد العين ودجال أعور كذاب سارق العين وجنودهما ومن شر كل دابة رب العظيم آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل بإذن الله العلي العظيم الخبير قبح وكشف مؤامرات الدجال الأعور الكذاب وإبليس رجيم طريد وأعوانه الملايين، ثم نستهدف مؤامراتهم بإذن الله الملك القدوس المنتقم الجبار. السحر دجالي حراسه أبالسة، هذا السحر هو للتعذيب والقتل، يعذب فيه الإنس الموحدين لله العظيم والجن الذين يسكنون كهوف مهجورة لا يعرفون الإسلام ولم يصلهم الإسلام أصلا ولا يعرفون العبودية لله عز وجل. ملاعين دجال وإبليس رجيم يأخذون بل يخطفون هؤلاء الجن من كهوف مهجورة ظلما وتعديا ويدخلونهم في أجسام العباد ويغرسون في العباد وفي هؤلاء الجن سكاكين من زجاج سواء في المفاصل أو في كامل الجسم، فالزجاج في عالم الجن. لهذا الملاعين يعتمدون على ربط هؤلاء الجن في الجسم ليكون الجن هو مستجن في عالم الجن والزجاج في أجسام العباد في عالم الجن، وشدة ألم وعذاب الجن المربوط في الجسم يحسه الإنس لأنه مشترك ومتواصل معه في الأعصاب والشعور. وإذا كان الجن صاعد في الرأس فإن الإنس يحس بألم لا تتحمل، يعني لا يتحمل ومخلوق، يعني يعذب، وهم يعذبون الإنس بعذاب هذا الجن. هذا مكر وظلم الماسون والأبالسة. أما خادم وحارس هذا السحر يكون خارج الجسم، على رقبته قلادة بكاملها زجاج، والغالب هو يسكن ويتوارى في المرآة. وأقول والله أعلم وأعلم وأجل، ومن قال الله أعلم علمه الله. غالب هذه المرايا التي تكون بالحمامات، والسحر أصلا عبارة على طلاسم ورسوم وكلمات تأمر بالتنفيذ مكتوبة في المرآة. ألا لعنة الله العظيم على الماسون والدجال وإبليس رجيم وجنودهم الملاعين. وأقول هذه المؤامرة أظهرت شيء مهم جدا، نحن لسنا بصدد التوجه لله عز وجل فقط أن يبطل سحر زجاج الدجال الإبليسي المغروس في أجسام العباد وإخراج هذا الزجاج وأن يتحرر الجن المربوط الذي أنا أراه مسكين المربوط في الجسم وأن يهلك الله عز وجل الحارس اللعين الموجود خارج الجسم. لا والله، بل أعلناها لكم يا ملاعين الدجال الأعور وإبليس رجيم طريد من ملوك كلاب وغيركم، أعلناها لكم. أولا الزجاج زجاجكم وأنتم أولى بصنعتكم، يعني التوجه لله العلي العظيم أن يخرجه من أجسام العباد والجن ويرده إلى أجسامكم يغرزها فيها ليوم الدين. فهذه صنعتكم يا ملاعين وأجسادكم أولى بها، يغرز بإذن الله العلي العظيم، ويخرج الجبار عز وجل هذا الزجاج ويغرز بإذنه عز وجل في كل من أعطى الأمر بهذه المؤامرة اللعينة، يغرس في أجساد الملايين الذين أعطوا الأمر بهذه المؤامرة والذين هم توسطوا وقاموا بهذه العملية. يكفينا لله قدير قادر مقتدر عليم بكم يا ملايين. وثانيا الجن الذي يسكن كهوف مهجورة، هؤلاء الجن الذين لا يخرجون من هذه الكهوف ولم يصلهم الإسلام ولا يعرفون الله العظيم، لا يعرفون خالقهم، وأنتم منذ الأزل السبب في هذا وأقمتم مستعمراتكم الدجالية والإبليسية هناك، تستعبدونهم وتستعملونهم وتضحون بهم في مؤامراتكم كهذه المؤامرة، تدخلونهم في الأجسام عنوة وظلما واستعبادا، وتغرزون في أجسامهم سكاكين الزجاج للوصول إلى غايتكم وهي تعذيب الموحدين من الإنس. قرارنا وصلكم بإذن الله عز وجل، وأعيده يا ملاعين، يدمر الله العظيم مستعمراتكم هناك، ويوصل الله العظيم دعواتنا لهم ومعرفتهم للإسلام ومعرفة هؤلاء الجن بخالقهم، ولن نتركهم لكم. من أراد نور الله فسيفر لنور الله، ومن رضي الكفر والبقاء في صفكم يا ملاعين فهذا أمرهم. يعني الجبار الذي يسمع من في القبور، وهذا يقيدي الذي لا يستطيع مخلوق أن يحرك فيه شعره، يقيدي والله العظيم يسمعنا الآن، الله الجبار السميع الخبير يسمعنا الآن ويسمع ما في قلوبنا وما في صدورنا وما هي غايتنا. يقيننا في الجبار الذي يسمع من في القبور سيسمع من في الكهوف المهجورة. ونحن نعرف أماكن كثيرة جدا بتوفيق الله عز وجل، لكن نحن يكفينا أن الله يعلم بهذه الكهوف المهجورة، وأنتم يا ملاعين تعرفون الكهوف التي أقصدها، سواء في أستراليا أو في مناطق كثيرة جدا. ولهذا أقول يقيل في الجبار الذي يسمع من في القبور سيسمع من في الكهوف المهجورة، وسيدوي كلام الماجد الواجد، سيدوي كلام الماجد الواجد في هذه الكهوف، وستدوي هذه الكهوف بقرآنه المجيد، وسيرفع فيها القرآن وسيرفع فيها الأذان، وسيدخل نور الله إلى ظلمة هذه الكهوف، وسيخترق نور الله العظيم نور السماوات والأرض صدور وقلوب وعقول هؤلاء الجن، وسيخرج منها الموحدون لله الأحد الله العظيم. ألا إني لعنكم باللعنة التي لعن بها الله إبليس رجيم طريد العين يا شر خلق الله. مهما بلغتم ووصلتم من كفر وجور وملك وقصور وأمور عديدة، وكذلك من عدة قسما بالله العلي العظيم الماجد الواجد، نراكم في أسفلين وتحت أقدام الموحدين لله الذين صدقوا الله وأطاعوا الله ولم يخافوا إلا الله ولا يخشون إلا الله ولا يغضبون إلا لله ولا يخشون إلا الله العظيم، الذين يتوكلون إلا على الله القادر المقتدر ولا يبالون بمكركم وبما تقومون به في كل حين. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.